بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحذر عباده من موافقتهم وإتباع أهوائهم. نعم، اتباع أهوائهم، أنهم لا يوافقون اليهود في أفعالهم ولا يوافقون النصارى، ولذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم من أن نوافقهم في شيء. فلذلك قال عليه الصلاة: خالف اليهود، خالف المجوس، خالف النصارى. فأمرنا بمخالفتهم صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يأخذ ببعض ما عليه النصارى، ولا بد أن يأخذ ببعض ما عليه اليهود، بعض من الناس، وإن كان هناك طائفة ولله الحمد مستقيمة على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فيوجد ولله الحمد طوائف، وقد تكون هذه الطائفة في مكان وقد تختلف، يكون جزء منها في المشرق وجزء منها في المغرب وقسم هنا وقسم هناك. إنما من كان على طريقة الرسول فهذه الفرقة الناجية، والفرقة الناجية مهما تباعدت أقطارهم ومهما اختلفت لغاتهم فهم أهل الحق، لأن أهل الحق من كان على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فقد يكثرون في ناحية وقد يقلون في أخرى، وقد يكون في ناحية من النواحي يوجد منهم قلة وفي ناحية أخرى يوجد منهم كثرة. فهذه هي الفرقة الناجية. وإذا أردت أن تعرف حالتك وهل أنت من أي الفرق، فاعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته، فانظر ماذا يفعل هو وأصحابه، فافعل كفعلهم، فتكون إن شاء الله من الفرقة الناجية. نعم. ثم ذكر كفرهم به وقولهم أن له ولدا سبحانه وتعالى، ثم أخبر أنه له المشرق والمغرب. نعم، اليهود والنصارى كل منهم يقول: هؤلاء يقولون العزير بن الله اليهود، والنصارى يقولون المسيح ابن الله كما قال الله عنهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذا مقالتهم، فكلهم قد كفروا بهذا أفعالهم هذه. أما المسلمون والنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه وكذلك من كان قبله من الأنبياء فهم على طريقة واحدة. ولذلك لما ادعت إبراهيم خليل الرحمن فهو على الطريقة السديدة والطريقة السليمة، وإن كان النصارى يدعون أنهم على ملة إبراهيم واليهود يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فلذلك أكذبهم الله وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه طريقة الحنيف، هذه هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي ورث إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورثه العلم وورثه النبوة وورثه تحقيق التوحيد هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما من خالفوا فهم بعيدون كل البعد عن ميراث النبوة، لأنهم خالفوا النبوة وخالفوا الكتب المنزلة وخالفوا أنبياء الله وخالفوا رسله عليهم الصلاة والسلام. فالذين هم مثل ما ذكر الله: ما كان إبراهيم يهوديا، يعني أنتم تزعمون أيها اليهود أنكم على ملة إبراهيم، وأنتم النصارى تزعمون أنكم على ملة إبراهيم، فأكذبهم الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذه هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه طريقته صلى الله عليه وسلم، أنه على طريقة إبراهيم خليل الرحمن، وأما من خالفه فقد خرج عن طريقته. نعم. ثم أخبر أنه له المشرق والمغرب، فأينما ولى عباده وجوههم فثم وجهه، وهو الواسع العليم. فلعظمته وسعته وإحاطته أينما توجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه. ثم أخبره نعم يعني أنك يا محمد هؤلاء الذين خالفوك من النصارى والذين خالفوك أيضا من اليهود والذين خالفوك من المشركين أنت غير مسؤول عنهم، أنت مسؤول أنك تبلغ، أما هدايتهم فأنت ما أنت مسؤول عنها، هدايتهم بيد الله، لكن مسؤوليك أنت تبين لهم الحق وتبين لهم طريق الضلال ليجتنبوه وتبين لهم طريق الحق ليسلكوه. فمن تابعك فهذا هداه الله، ومن خالفك فأنت غير مسؤول، الله سبحانه وتعالى لو شاء لهداهم، ولذلك قال الله له ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ما أنت مسؤول عنهم، لأن لو أراد الله أن يكونوا من أهل الجنة لكانوا، لكن حكمة الله وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة جل وعلا. ثم أخبره أن أهل الكتاب لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. نعم، قل مهما حاولت ومهما حاولت التقرب إليهم، مهما حاولت دعوتهم والتقرب إليهم بالحق، مهما عملت معهم اللي ما كتب الله له الإيمان ما يمكن، إنك لا تهدي من أحببت، ولذلك قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأنت ما أنت متبع ملتهم، لك ملة مستقلة خير من ملتهم، فمن آمن منهم فقد هداه الله، ومن لم يؤمن فلست بمسؤول عنهم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم ذكر أهل الكتاب نعمته عليهم وخوفهم بأسه، ثم ذكر خليله باني بيته وأثنى عليه باني بيته. نعم باني بيته. نعم لما ذكر اليهود والنصارى وأعمالهم وقولهم إن الله إن لله ولدا وأنكر عليهم ذلك، ثم ذكر القبلة وما يتعلق بذلك، ثم قال أيضا في قصة إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمعون، الله يثني على خليل إبراهيم عليه السلام، إلى أن ذكر إن أول بيت وضع على النسير الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، إلى ذكر قوله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاء خليله وبعث الله من ذريته الأنبياء والمرسلين، وبعث أيضا من العرب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء ونبوته أشمل النبوات ورسالته أشمل الرسالات ونبوته باقية إلى قيام الساعة ولن ينسخها أحد حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يكون من أمة محمد ويحكم بشريعة محمد وينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ولو بعث موسى لكان كذلك، ولو بعث أي نبي من الأنبياء لكان كذلك متبعا ملته، لأن الله أخذ عليهم جميعا الميثاق أنه إذا أتاكم رسولي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول فإنكم تؤمنون به، كما قال سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم خاتم المرسلين مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم؟ قالوا أقررنا. وأخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا الميثاق الذي أخذ على الأنبياء مأخوذ على أممهم جميعا، فلذلك أخذ الله الميثاق على اليهود وعلى النصارى أنه متى بعث محمد أن يؤمنوا به، ولكن منعهم العياذ بالله الحسد والضلال الذي أوجب الله عليهم سبحانه وتعالى، فهو منعهم ذلك من الإيمان بمحمد، وإن كانوا يعلمون صدقه ويعلمون نبوته ويعلمون أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن والعياذ بالله منعهم ذلك القدر ومنعهم الحسد ومنعهم الإباء والاستكبار عن قبول الحق والعياذ بالله. ثم ذكر خليله باني بيته وأثنى عليه وأخبر أنه جعله إماما للناس ثم ذكر بيته الحرام. جعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. قال ومن ذريتي يعني أئمة. فاستجاب الله جعله إماما للناس وجعل من ذريته الأنبياء والمرسلين وكان خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له. وفي ضمن هذا أن بانيه كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم. نعم لو كنتم صادقين أيها اليهود وأيها النصارى أنكم على ملة إبراهيم فهذا إبراهيم عليه السلام الذي وصفه الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وأنه هو الذي بنى هذا البيت بإذن ربه فكيف تستنكرون أن يستقبل محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة بأمر الله وهو لم يستقبل من نفسه عليه الصلاة والسلام وهو في مكة كان يستقبل بيت المقدس وهاجر إلى المدينة وصلى 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس فلما آذن الله له وأمر باستقبال القبلة أطاع الله واستقبلها وهذه القبلة هذا البيت الذي بناه إبراهيم وهذا الذي ذكر الله أنه أول مسجد وضع للناس إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وهذا الوصف لم يكن لغيره من المساجد. نعم. ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس. نعم هذا الإمام الذي هو إبراهيم لأنه قال إني جاعلك قال الله له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. ثم أخبر عباده أن يأتموا به ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى النبي. نعم لأنه كان إمام إن إبراهيم كان أمة إمام يقتدى به جعله الله إماما يقتدى به والإمام هو الذي يقتدى به في الخير هو الذي يعلم الناس الخير ويرشدهم إلى طريق الله ويقتدون به فهذا هو الإمام ولذلك المؤمنون يسألون الله في قوله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أي اجعلنا من الأئمة الذين يهدون الناس ويقتدون الناس بأقوالهم ويقتدون الناس بأفعالهم ويطيعون الله ويأمرون الناس بالخير هذا هو الإمام الذي يقتدى به ولذلك كما هو معلوم الإمام فلان والإمام الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام هؤلاء قدوتنا نقتدي به فهؤلاء أئمة ولذلك يقول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فمن كان عالما بالله موقن بآيات الله ومعطيها الله من العلم فهو إمام يقتدى به فلذلك نحن نقول الإمام فلان والإمام فإمامنا أبو حنيفة رحمه الله أعطاه الله من العلم وأعطاه الله من الورع وأعطاه الله من الزهد وأعطاه فكان قدوة نقتدي به نقتدي بأقواله وبأفعاله كذلك مثلا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أعطاه الله من العلم وأعطاه الله من الورع وأعطاه الله من معرفة الحديث فهو إمام لنا نقتدي به ونقتدي بأقواله الإمام الشافعي رحمه الله أعطاه الله من الفقه وهو الذي أسس أصول الفقه وهو الذي أعطاه الله أيضا من الفهم والذكاء إمام لنا نقتدي به كذلك الإمام أحمد بن حنبل ما أعطاه الله من علم الحديث والأحاديث التي حفظها للناس لم يحفظها أحد مثله فهو إمام لنا نقتدي به فهؤلاء أئمتنا ولذلك كان أهل الحق وأهل الإيمان يقولون واجعلنا للمتقين إماما أي اجعلنا قدوة يقتدينا فالأئمة هؤلاء رحمة الله عليهم يقتدى من زمن الصحابة الصحابة فيهم كلهم أئمة يقتدى بهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كذلك كثير منهم أئمة في الدعوة إلى الله في العلم في الزهد في الورع يقتدى بهم نقتدي به في ورعه نقتدي به في خلقه نقتدي به في علمه نقتدي به في أخلاقه نقتدي به في كل شيء فكذلك في كل زمان من الصحابة رضي الله عنهم إلى التابعين إلى تابع التابعين إلى أن جاء عصر الأئمة رحمة الله عليهم والأئمة أيضا كثير ما هم بالأربعة فقط الإمام سفيان بن عيينة الإمام سفيان الثوري الإمام شعبة الأئمة كثير الإمام بن جرير رحمة الله عليه الأئمة كثير لكن أراد الله البقاء لمذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم وإلا فكل منهم الإمام بن جرير كان إمام له أتباع سفيان رحمة الله عليه كان له أتباع وكان إماما لهم، ولكنهم انقرضوا فبقي هذه. فهؤلاء أئمتنا أئمة الخير، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الأئمة، ومن ورث علمهم وتابعهم عالما فقد كانوا أئمة. ولذلك قال زكريا عليه السلام إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكرمت رجعك رب عبدي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني ما هو يرث ماله أو لا يرث أحواله، إنما يرثه في العلم. ويرث يرثني ويرث من آل يعقوب أي يرث العلم. فزكريا نبي، فسأل الله أن يجعل من ذرية من هو نبيا يرثه بالعلم ويرشد الناس وتعليم الناس وهكذا. فهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. ففي القمة في الإمامة في القمة إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله في حقه لمحمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لأنه قال لأن الله سبحانه وتعالى جعله إمام، قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. فأعطاه الله الإمامة وأعطى الله بعض ذريته هكذا الإمامة، منهم العلماء، منهم الأنبياء والمرسلون، ومنهم العلماء. فكل من تعلم وكل من صبر في طاعة الله وصبر على طاعة الله وأيقن بالله سبحانه وتعالى، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقدر خيره وشره، وتلقى العلم علم الأنبياء، فهذا أسأل الله الكريم من فضله أورثهم الله. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الأئمة أنهم الذين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كانوا بآياتنا يوقنون وصبروا، صبروا على العلم وصبروا على العبادة وصبروا على تعليم الناس، وصبروا بأنواع الصبر الثلاثة: صبروا على الالتزام بالواجبات وأدائها على وجهها، وصبروا أنفسهم عن المعاصي حموها عن المعاصي، وصبروا على أقدار الله. فلما اتصفوا بهذه الصفات جعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة يقتدى بهم في الخير. ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهله كانوا يهودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة بين يدي تحويل القبلة، وأكد سبحانه الأمر مرة بعد مرة، وأمر به حيث كان رسوله ومن حيث خرج، وأخبر سبحانه أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، هذه الهداية بيد الله، الله هو الذي يهدي إلى صراط مستقيم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ ويهدي الناس بمعنى يرشدهم، ما النبي ما يستطيع هداية القلوب، لكن يدلهم على الطريق الصواب والطريق الصحيح، وينذرهم عن طريق الشر. ولذلك بعثه الله بشيرا ونذيرا، بشيرا يبشر الناس بالخير ويبين لهم طريق الخير، ونذيرا يحذرهم من الشر ويبين لهم طريق الشر. هذه صفة صلى الله عليه وسلم. وأخبر سبحانه أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الذي هداهم لهذه القبلة، وأنها لهم وهم أهلها، لأنها أفضل القبل وهم أفضل الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخرجهم من خير القرون، وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم خير الأخلاق، وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عالم والناس تحتهم. فسبحان من يختص على تل، فهم على تل عالم والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سبحانه وتعالى، اي والله هو الفضل العظيم الذي خص هذه الأمة بخصائص لم تحصل لغيرها. ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فهذا لم تحصل، وأعطيها صلى الله عليه وسلم له ولأمته. يعني أعطيها صلى الله عليه وسلم له أمته. ولذلك قال